إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب مما قلت في كتابك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، رزقني الله وإياكم سلامة العقيدة والأدب الجم والخلق الأتم. اقتضاء الصراط المستقيم كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتوي على موضوع مهم، وهو أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة وأصل من أصوله الكبيرة، وهو مخالفة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من الأمور إلا خالفهم فيه، وتعودنا أن نراجع للتثبيت المجلس الماضي، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. وموضوع الكتاب جد خطير، وفي هذا الزمان والعصر على وجه الخصوص، لاختلاط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب والحابل بالنابل والحق بالباطل وأهل الحق وأهل الباطل، واختلاط أهل السنة وأهل البدعة، وصار الأغلب هو الذي يشتهر أمره، لا سيما في وسائل الإعلام المختلفة، لكن تبقى الحقيقة كامنة في ذاتها وفي الحق نفسه، أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والحق أكبر من كل كبير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يحيينا على الحق، وأن يميتنا على الحق، وأن يحشرنا مع أهل الحق من أتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، من الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين، ومن قبله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مراجعة المجلس الماضي، وأنتم ستشاركون في الأجوبة، فكن على ذكر، فالمسائل مسائل عقيدة، ومعنى العقيدة من العقد، يعني يربط المؤمن قلبه على هذه المسائل ويدين لله عز وجل بها، ويجعلها عقيدة فيما بين ودينا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. السؤال 71 بعد 200، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة أي طاعة الإمام الحق الذي بويع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية اجتمع سيروا سار اقتلوا قتل. من الذي يقتل؟ ما يدري، وإن قتل هو فيما قتل لا يدري. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يعني بالسيف يريق دماءهم يسفك دماءهم، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. السؤال: ما الذي تضمنه الحديث من المنهيات التي فيها تشبه بأهل الجاهلية؟ الجواب: تضمن الحديث المنهيات التالية: أولا وثانيا النهي عن العصبية، ماشي، وإن كان هذا متأخر. نعم، نمشي على الحديث: من خرج من الطاعة، النهي عن الخروج على الإمام الحق. ثانيا: وفارق الجماعة، النهي عن مفارقة الجماعة. ومن قاتل تحت راية عمية، النهي عن القتال تحت راية عمية من العمى، ما يدرى لماذا سير إلى القتال، ما يدري عن القصد والنية لماذا يحمل السلاح، فقط يمشي بس عاطفيا بالصوت، يمشي بالصوت. الجواب منصوصا عليه: تضمن الحديث المنهيات التالية، هذا مراجعة: النهي عن الخروج عن طاعة الإمام الحق، تبين يا شيخ، النهي عن الخروج عن طاعة الإمام الحق. ثانيا: النهي عن مفارقة الجماعة، والمراد بالجماعة ما هو واحد يجمع له 100 ولا 1000، هذول هم أهل الحق، عندهم ترسانة، عندهم دعم لوجستي داخلي أو خارجي، هذول 1000 هذول هم الفرقة. سبحان الله، جماعة المسلمين يا شيخ، نحن ما ننتسب إلى جماعة، لا ننتسب إلى جماعة واحدة، نحن ننتسب إلى جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين. أما جماعة كذا شماليين وجنوبيين وشرقيين وغربيين ومدعومين ومؤيدين وحزبيين، فهذا أبعد ما يكون عن روح الجماعة والاجتماع. نحن لنا جماعة كيان، أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هو سماكم المسلمين، هذه الجماعة هو سماكم المسلمين، أحزاب وجماعات، وهذول شرقيين يمدونهم، وهذول غربيين يمدونهم، ويدخل بينهم المنافقون، ويدخل بينهم المتصهينون، ويدخل بينهم الماسونيون، ويدخل بينهم الموساد. شوف الآن العالم الإسلامي ها إلى درجة أن بلغت الغفلة بقادة بعض الجماعات إلى أن يتلقوا دعم من الأعداء الألداء، المهم ينتصر في الانتخابات حتى ولو كان شياطين الإنس والجن من ورائه يدعمونه. هذا حقيقة، لكن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نظل مع إمام إن وجد الإمام، وإلا فالإسلام يعلمنا النظام. ولو كنا في بلدان غربية يعلمنا المحافظة، يعلمنا السلامة، يعلمنا الاستقامة، ولو كنا في بلدان غربية نترجم لهم الإسلام لندعو إلى الإسلام، لا لنرتمي في أحضانهم ولا لنتخذهم أولياء من دون المؤمنين والمسلمين، ولكن لأن الإسلام يعلمنا النظام، ويعلمنا أنه دين الإيمان والأمان ولو عشنا في غير مجتمعات المسلمين. فهذا الانضباط والانتظام دعوة، وأي دعوة إلى الإسلام. ثالثا، النهي عن القتال تحت راية عمية. إيش معنى راية عمية؟ إيش مأخذها اللغوي وما معناها الشرعي؟ راية عمية ها من العمى، ما يدرى غرضها ولا يعلم مقصدها. رابعا، النهي عن الخروج على الأمة وسفك الدماء. وسيأتي بيان بين وكلام واضح من شيخ الإسلام ابن تيمية. فنصيحتي لمن كان قد علق في ذهنه شيء عن الأئمة المجددين كابن تيمية، عليه أن يمسح، عليه أن يقلع، عليه أن يستغفر. فهذا إمام من الأئمة الكبار، ما تزيدك قراءتك لمؤلفاته إلا التصاقا واعتصاما بالقرآن والسنة. لكن دعاية الماسونية ودعاية الموساد والصهاينة يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، يريدون أن يمزقوا وحدة المسلمين، لكن يكيدون كيدا، والله عز وجل يكيدهم. ونسأل الله أن يرد كيد أعداء الإسلام والمسلمين في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرورهم. خامسا، النهي عن عدم الوفاء بالعهود لأهل الذمة. النهي عن عدم الوفاء بالعهود لأهل الذمة. السؤال 72، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحديث السابق من خرج من الطاعة وفارق الجماعة تضمن 3 أقسام يعقد لها الفقهاء بابا باسم باب قتال أهل القبلة. يعقد لها الفقهاء بابا باسم باب قتال أهل القبلة. أذكرها هذه الأقسام التي ذكر ابن تيمية. بسم الله. القسم الأول البغاة. القسم الثاني العداة من العداوة. القسم الثالث من أهل العصبية. لا والله نحن عددنا أكثر، ثرواتنا أكبر، أعيننا أجمل، أجسادنا أطول، أنسابنا أعرق، نحن أفضل منكم. ما فيه، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا هذه السلسلة الجاهلية، وهي الافتخار بالحسب والنسب والطعن فيهما ما تنتهي. أنت ترى أنك أفضل من غيرك، غيرك يرى أنك شيء لا يكاد يذكر، لكن الله عز وجل قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مو هو أطولكم ولا أنسبكم ولا أجملكم، فعند غيركم ممن لا يدين بدينكم الإسلام عندهم جمال وعندهم مال وعندهم مدنية وعندهم حضارة شيء، لكن كما قال الله عز وجل في شأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم، أكمل الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. إذن ما هي الأقسام التي تذكر في باب قتال أهل القبلة؟ البغاة، العداة، أهل العصبية. البغاة، العداة، أهل العصبية. الثالث والسبعون بعد المئتين، ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية صورا للقتال تحت راية عمية. ما هي هذه الصور؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورا للقتال تحت راية عمية. ترى انتبه، هذا موضوع حساس، هو موضوع الساعة الآن. ما هو موضوع الساعة؟ موضوع الساعة الآن للدول وللجماعات وللفرق وللأحزاب. ما هي هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن وتنضوي تحت القتال تحت راية عمية من العمى؟ ماذا ذكر النبي من صور؟ الصورة الأولى وسأعينكم: يغضب لعصبية. الصورة الثانية، الصورة الثانية: يدعو إلى عصبية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة: ينصر عصبية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحت الراية العمية ثلاث صور. أعد علي الصور، ولك هذا الكتاب روضة الأنوار في السيرة النبوية. ثلاثة، ما هو اثنين: يغضب لعصبية، يدعو إلى عصبية، ينصر عصبية. ينصر عصبية. الرابع والسبعون بعد المئتين، ما تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى لعقوبة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة وأنه يموت ميتة جاهلية؟ ما تفسير ابن تيمية لللفظ الأخير وهو ما يموت ميتة جاهلية؟ يموت ميتة جاهلية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، يدعو إلى عصبية، ينصر عصبية، فمات مات ميتة جاهلية. إيش معنى ميتة جاهلية؟ ما معنى ميتة جاهلية؟ فسر رحمه الله تعالى الميتة الجاهلية بهذا اللفظ فقال: أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما. إيش معنى مات ميتة جاهلية؟ يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، لا جماعة ولا إمام جماعة، وبالتالي لا سمع للأمير ولا طاعة، كل واحد دولة مستقلة بذاتها، لا سمع ولا طاعة. فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات يموت كما يموت أهل الجاهلية، يموتون متفرقين، يموتون بلا بيعة، يموتون بلا أمير، يموتون بلا سمع ولا طاعة، كل واحد سلاحه معاه وكل واحد يدعي أنه أرجل من الآخر ومن الكبير أو الأمير. السؤال الخامس والسبعون بعد المئتين، ما المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية؟ الجواب: قال ابن تيمية رحمه الله: سمى الراية عمية. شوف، لاحظ كلام ابن تيمية، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الراية عمية من الأعمى، لأنه الأمر الأعمى، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، لا يدرى وجهه. وقريبا سمعتم عبر وكالات الأنباء لذلك الذي مات وهو شهير، عندما دعي لقتال قوم في منطقة نائية قال أنا ما أذهب. ليش؟ لأنه ما لكم قصد ولا لكم غاية، ما في غاية عقدية، غاية إيمانية، غاية دينية، ها؟ وكف نفسه عن القتال لأولئك الذين يعدهم هو أبرياء، وهو فعلا الأمر فيه اعتداء كده. افهم الشيء العام على عمومه والشيء المطلق على إطلاقه، فإن انقدح في ذهنك شيء فالحمد لله، وإلا فسل الله السلامة والعافية، سل الله السلامة والعافية، أد الحق الذي عليك، احفظ بالله عليك احفظ، أد الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، لأنه قد يهضم حقك ويجلد ظهرك وتظلم أيما ظلم. فلا تروح تشهر سلاح، ما في شهر سلاح، هؤلاء إما مسلمون وإما أهل ذمة وإما لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن التزامك بوصية نبيك عند الفتنة أن تكون حلس بيتك، وأن تبكي على خطيئتك، وأن تعتزل هذه الفتن، ولو أن تأخذ غنيمات تتبع بها شعف الجبال ومنابت القطر، تفر بدينك من الفتن، تفر بدينك من الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا قدير. السادس، نعم، ومثل له بقتال العصبية، مثل له بقتال العصبية، يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، مثل له الجواب مرة أخرى. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، ومثل له بقتال العصبية يكون عن غير علم، مثل له بقتال العصبية يكون عن غير علم. يدخل واحد في منتصف الليل على القبيلة أو على العشيرة أو على الأسرة وهم كثر، يستصرخهم يا لا بني فلان، بنو أعمامكم اعتدوا على ابنكم. يلا، قال الله أكبر، كل واحد أخذ سلاحه وانطلقوا يجرون وراءه. إيش هذا الخرق؟ إيش هذا الحمق؟ أنتم تدرون من الذي قتل؟ تدرون ليش قتل؟ سبحان الله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خذ هذا الرجل المستصرخ، اسقه ماء وسكن روعه، ثم سأله بعد ذلك عن الأمر، ما الأمر؟ ما الخطب؟ ما الداهية؟ أما خلاص يا لبني فلان، كل واحد أخذ الرشاش والثاني أخذ المدفع والثالث أخذ الدبابة وخرجوا يركضون. سبحان الله العلي العظيم، والله شيء من الحماقة، بل هو الحماقة، فيه سفك دماء يا شيخ، فيه سفك دماء، فيه هتك أعراض، فيه فتنة، والفتنة أشد من القتل. أرجو أن نكون إن شاء الله تبارك وتعالى أوعى وأعقل لهذه التي قد تستفزنا وقد تستثيرنا وقد تغضبنا، لكن انتبه، من يقتل مؤمنا متعمدا، عد ها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يستطيع على هذا؟ شوف الشباب الآن الذين يذبحون 15 سنة 20 سنة حزموه، راح فجر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مساكين فقراء من العلم والعمل والحكمة والأدب والخلق والمحافظة على دماء المسلمين. بس امشي اتحرك اتحرك. الآن الإجازة الصيفية اللهم اعطنا خيرها وأعذنا من شرها. كثيرون يتسللون إلى أماكن الفتنة ولهم طرق ملتوية، يذهبون لبعض البلدان البعيدة ثم يدخلون. يا أخي تدخل فين تدخل فين؟ ما يعرف الحق من الباطل هناك. تأخذك يأخذك قطاع الطريق والقرصان والقراصنة، يبيعونك يتاجرون بك في سوق النخاسة والعبيد، يحملونك متفجرات تفجر بها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رب قائل يقول الحمد لله أنا عمري 60 و70 و80 تجاوزنا. الأبناء فين؟ الأحفاد إيش يفعلون؟ إما في المرقص والخمارة وإما في الجبهات القتالية الأولى، تفجير وتدمير وتقتيل. لا لا لا لا لا، لو اقتصرت على هذا لكنت متشائما، لكن الأغلب لله الحمد والمنة من أبنائكم وذرياتكم وأحفادكم في بيوت الله مثلكم إن شاء الله. فالولد على صنو أبيه في بيوت الله، لا سيما والآن رمضان داخل علينا، صائمون قائمون قارئون قانتون. اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين في من هديت. 76 بعد 200 تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ السؤال هذا في دقة، تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صور 3 من القتال تحت راية عمية، وأن من قتل كذلك فقتلته جاهلية، وهي الغضب والدعوة والنصرة لعصبية. فما تفسير ابن تيمية لهذه الصور 3؟ ما تفسير ابن تيمية لهذه الصور 3؟ نعم نعم، ايش تفسير ابن تيمية؟ طيب لاحظ، انا اخذ واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغضب لعصبية، هذا الامر الغضب يتعلق بايش؟ وحدده ابن تيمية، يتعلق بالجانب الغضب، الغضب الانتصار للعصبية فيه جانب غضبي قلبي. طيب الدعوة إلى عصبية جانب، جانب إيش؟ جانب لساني. بعض الناس يمكن مكسح يجلس في البيت ويثير الناس ضد من بويع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يشارك في حمل السلاح لكنه مثل الخوارج القاعدة. تعرف ليش سمي الخوارج القاعدة؟ لأنهم يقعدون عن القتال لكنهم يحرضون عليه، يحرضون عليه. اخرج أنت وعيال عمك، كم أنتم؟ 1000 نفر، اخرج خذوا الأسلحة ها، وأنا أشوف لكم إن شاء الله من عيال الحلال من يمدونكم بالميزانية وبالأموال. سبحان الله، هذا ما هو ما قاتل في الصفوف الأولى لكنه يحرض. ولعل فترة في السنين هذه الماضية مرت على المسلمين لاحظوا هذا أيما ملاحظة، بعض الناس من الشبابة والمتعجلين ما عندهم شيء، فاضين فارغين، فارغ العقل من العلم، لكن هناك من يحرضهم، هناك من يحرضه. قال بنوك وأغاني و و و و إلى متى السكوت؟ الشاب هذا يعني يصير كتلة لهب، يقول لي صح والله الشيخ هذا، الشيخ الفاضل هذا والعالم الرباني، يقول لي لا مات السكوت والله ماني ساكت، يجي في وسط هذا ويعطي كلمة حادة ليس فيها ضابط شرعي ولا نص شرعي، ايش الا النتيجة؟ يؤخذ يوضع في السجن، في السجن يقابل اناس ما يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، إما حقون مخدرات وإما حقون مكفرات، فيخرج من السجن أشرس وأشد. تبدأ هنا الخلايا، الخلايا النائمة تبدأ بالاستيقاظ. والسبب كلمة، السبب كلمة. شوف أنت عندما يأتيك ابنك يقول لك ولد الجيران كسر زجاج السيارة، ابن الجيران كسر زجاج السيارة، ايش ردود الفعل تجاه الولد؟ الأب إذا كان عنده شيء من الحماقة والعجلة والطيش يقول خذ السكين هذا واطعنه، ها خذ المسدس واضربه، رجال أنت مفتول العضلات، أنت أقوى منه، خذ السكين واضربه لأنه كسر زجاج السيارة. إيش رأيك في هذا؟ حكيم ولا رأي أرعن أحمق. بسم الله واحد واحد، هذا حساس، وهذا بس الجواب واحد بالاستئذان بالاستئذان. نعم يا شيخ أنت رأي أحمق أرعن. إيش المثالي في هذا؟ إيش المثالية في هذا؟ إيش ترى أنت يعني ما شاء الله بسنك وعمرك، إيش ترى يعني المثالية أن يقول الأب إذا قال له ابنه ابن الجيران كسر زجاج السيارة؟ ها محتل صاحب فتنة، ها ما في مشكلة، الوصف ما نختلف في الوصف، معتدي عدو، ها يعني منتهك لحرمة الجيرة، ما في مشكلة. لكن إيش ترى أنت في هذا العمر؟ جاءك ابنك قال يا أبتاه كسر ولد والجار زجاج سيارتنا، تخرج انت وياه هو بسكين وانت برشاش، او هو مسدس وانت رشاش، ترشوه؟ تعرف ايش عندهم في البيت؟ يمكن عندهم مدفع، عندهم راجم الصواريخ. من هنا تأتي الفتن. لكن دلني يا حكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أول شيء تتبين أنت رأيته بذاته بشحمه ولحمه، قال إيه والله ورب الكعبة هو ولد فلان باسم فلان، هو الابن الكبير. ثبتنا. الخطوة التالية تثبتنا، بعد التثبت طيب هذا حل، يعني احتواء، يقول نروح لأبيه، نذهب لأبيه، نذهب لجده، نذهب لكبراء الأسرة والبيت، نقول لهم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. يقول ما الخطب ما الأمر؟ ترد عليه تقول ابنكم، هاتوا هذا الابن، يا ولدي أنت كسرت زجاج السيارة؟ يقول نعم كسرت زجاج السيارة. انتهت القضية. إذا كان الابن صاحب رجولة وشهامة وكرامة ويحافظ على الجار وعلى الأخوة، أخوة الإيمان، يقول والله العظيم ما تخرج من هنا إلا وأنت راضي، هات الولد. وبعد هذا يعمل له إجراءات إما نظامية أو تأديبية من قبل نفسه، ثم بعد ذلك يعطي شيئا من الفداء لما وقع من زجاج السيارة لهذا الجار. طيب شوف موقف ثالث، خرج الأب وإذا بالأب، إذا بالأب أبشع وأشنع من ولده، قال إيه والولد يكسر، يكسر الولد خلاص، الولد رجال يكسر ما شاء ويفعل ما يشاء، برضنا نعمل. إن كان هو بهذه الأخلاقيات والله لن يدعك، لو رفعت سلاحا يرفع سلاحين، لو رفعت سلاحا يرفع سلاحين، لو شتمته والله يسب بشتائم إحدى الكبر، الواحدة منها إحدى الكبر. إذن هنا نرجع في الخطوة الثالثة، يا حكيم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أبو العبادلة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع يعني ينزع ويدفع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، لأن بعض الناس تقرأ عليه، تقرأ القرآن من أوله ولآخره في حقوق الجيران وحقوق إنما المؤمنون إخوة، قال يا عمي هذا جنب على جنب، ما يرتدع لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، لكن يأتي له بالنظام، بالشرطة ولا يخلى تخلو بقعة من شرطة. في موقف رابع أنا أطلب منك الحكمة، إذا بهذا الشرطي يمالئ هذا الرجل ضدك برضه نعطيه؟ أنت ما تعرف هذا جاك الآن بدل ظالم جاءك ظالمان، إيش تصنع؟ إيش تصنع الآن؟ هنا موضع فتنة كما ترون وتسمعون. بس واحد واحد بسم الله. نعم إيش تصنع؟ ها؟ يحتسب يقول احتسب حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لك أن ترفع يديك للسميع القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إما أن تصبر يؤتك الله أجرك مرتين، وإما أن تدعو. هذه أربع خطوات. عندما تختل الموازين في مثل هذه الصور، شوف الآن على ما تسمع، عندما تختل الموازين ما تنفعنا الدواوين، لأن لسان الحال كما يقال أبلغ من المقال. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب السؤال 78 هكذا، 77 بعد 200، لأي لفظة من ألفاظ الحديث السابق الآن بين يدي اقتضاء الصراط المستقيم بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن بشرط يجيب على سؤالين متتاليين. يجيب من يريد اقتضاء الصراط المستقيم بشرح فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على سؤالين متتاليين، 77 78 بعد 200. فالمستعد يجهز نفسه ويعد للسؤال عدة، لأي لفظة من ألفاظ الحديث السابق، السؤال طويل لكن الجواب يمكن في سطر، لأي لفظة من ألفاظ الحديث السابق، وهو حديث من خرج عن الإمام وفارق الجماعة، لأي لفظة استدل ابن تيمية بحديث ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل؟ جعل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث مفسرا للفظة من ألفاظ الحديث الذي فيه الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، وأن من قتل كذلك فقتلته قتلة عمية. هذا الحديث لا يدري ما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، هذا يشرح أي لفظة من الحديث. نعم يا شيخ ارفع صوتك اللي نعم اللي وراك. نعم ايش يقول؟ العصبية، الدعوة إلى العصبية، إلى عصبية أو من قاتل تحت راية عمية، ثم شرحها وتفسيرها بصور من العصبية، شرحها وبيانها بصور من العصبية. باقي سؤال 78 بعد 200، قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوارج إلى قسمين، قسم ابن تيمية الخوارج إلى قسمين على حسب مقاصدهم ونواياهم وغاياتهم. اذكر هذين القسمين. هذا قد يصعب عليك، اقول قد يصعب عليك. هاي يا شيخ عمر، ها القسم الاول من الخوارج، طيب القسم الثاني، ولذلك فيه معنى فيه معنيان دقيق، الجواب يتضمن معنيان دقيقان، ولذلك أسوق الجواب بنص ابن تيمية. قال رحمه الله القسم الأول العداة خارج على السلطان والإمام الحق. ليش خرج؟ العداة الذين غرضهم الأموال أو غرضهم الرئاسة. إلى متى يا أخي؟ 10 سنين يا أخي، سبحان الله، يا أخي ضيق صدورنا. إلى متى الراتب ما زاد؟ خلع نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة. شيخ هذا لسه ما جلد الظهر. ليس معنى هذا أننا نبرئ الظالم ونكون مع الظالم على المظلوم. نقول يا ظالم ترى انتبه، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، واقرأ وأنت تحفظ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك وهي نعم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ترى هؤلاء يدعون والله يمكن تطير من الأرض إلى حتفك وإلى هلاكك. فليس معنى كلامنا أن تصبر تصبر، يعني معنى ذلك أننا نضغط على المظلوم ونترك الظالم، لكننا نذكر الظالم والمظلوم. نقول للمظلوم يا مظلوم مهما ظلمت في مجتمع مسلم لا تنزع يدا من طاعة ولا تفارق الجماعة. خلاص ما شاء الله أنفاسك باردة، أنفاسك حارة على المظلوم وباردة على الظالم. نقول يا ظالم اتق الله في نفسك، يا ظالم الناس مظلومون، الناس محرومون، الناس يبكون، الناس يتوجعون، اتق يوما ترجع فيه إلى الله وعند الله تجتمع الخصوم. أرجو أن يكون هذا الكلام فيه شيء من العدل. أما القسم الثاني، القسم الأول خوارج إيش؟ فلوس، إن أعطي منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الدنيا رضي، إن مشي الراتب على ما هو عليه ووزعت المنح على ما هي عليه. قال سبحان الله، نحن نعيش في زمن الصحابة ولا نعيش في القرن العشرين؟ وإن أخذ وجلد قال أعوذ بالله، والله ما في لا سمع ولا طاع، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الخوارج، قال رحمه الله وإما من الخارجين عن السنة، وهم في القديم مثالهم في القديم الحرورية الذين انحازوا، ولاحظ للكلام هذا دائما الخوارج في انحياز في تحزب في تجمع، انحازوا إلى حروراء وخرجوا على الأمير الحق في ذاك الزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا ما في سمع ولا طاعة بالألوف، لكن لاحظ المبدأ إيش؟ انحازوا صاحب الجماعة المرئية والمسموعة أو غير المرئية وغير المسموعة، لأن بعض الناس هذه عدتها 99 وهذه 100 مرة، لأنها من الآفات الخفية والميكروبات والجراثيم والطواعين غير المرئية. بعضهم يقول أنا صاحب حزب، لله الحمد والمنة، انتخبوا سيروا تظاهروا بايعوا وبعض التحزب والتجمع غير مرئي، غير مرئي، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فيه إيحاء، اجتماعاتهم في السراديب، اجتماعاتهم في الأسطح والخنادق والكهوف لكن فيه إعاز، فيه تربية. قال ما شاء الله ما شاء الله، شيء إيش؟ شيء عظيم كثير، مجلس كبير، ما أظن أن أحدا يدين لله بدين كما تدينون بهذا الدين، الله أكبر. ما قال نحن حزب شماليون جنوبيون، لكن إعاز إعاز، اصحى تسمع من فلان ولا تسمع من فلان ولا تسمع من فلان ولا تسمع من فلان، واتهم فلان وأسيء الظن بفلان، سبحان الله. ومع هذا راية لا جماعة لا تجمع. يا شيخ هذا جماعة أشرس وأفتك من الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى خلاص رفعت راية حزب كذا، لكن هذا يقول لا والله والله ما عندنا حزب. لكن سبحان الله، إذا إذا إذا سار سار مع 100، وإذا سلك فجا فج سلك مع 100، إيعاز حتى الأطفال الصغار وحتى الذكور والإناث. أنتم تنتسبون لمن؟ ما يقول مسلمين، طوالي يقول للشيخ، لشيخ الطريقة الفلانية. هذول أفتك وأشرس وأفضع. ولابن تيمية كلام نفيس عندما فسر كلمة في الفتاوى، وهذا من سنين مر بي والآن انقدح في خاطري، عندما شرح كلمة الزعيم قال الحميل هو الزعيم، والزعيم الذي يترأس طائفة، فإن كانوا على القرآن والسنة ومع جماعة المسلمين لم يفارقوهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أما إذا فارقوهم فيجب على ولي أمر المسلمين أن يأخذ على أيديهم أو نحوا من هذا النص. وأنا بعيد عهد به، من سنين ما رجعت هذا النص يا شيخ عمر، 79 بعد 200 وقفنا عند هذا. بسم الله نأخذ مقطعا مقروءا ثم ننتقل إن شاء الله إلى الأدب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقاتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. نعم. قال: ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. يقول رحمه الله، تقدم شرح وتعليق من خلال السؤال والجواب، قال: ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية، من فارق الجماعة، من نزع يدا من طاعة، من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. يعني خلاص اتفقنا الآن، إيش معنى قتلته جاهلية؟ يعني يموت ويقتل كما يموت ويقتل أهل الجاهلية. إيش معنى الكلام هذا؟ يموت ويقتل كما يموت ويقتل أهل الجاهلية، يعني ها اشرح. بعيد عن جماعة المسلمين، بعيد عن أمير المسلمين المبايع على كتاب الله، بعيد عن السمع والطاعة، ولا يقتضي تكفيرا. يقول رحمه الله: على وجه الذم لها، على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك، وإن لم يكن قد زجر عن ذلك، يعني النص قد لا يكون فيه زجر صريح، لكن مقتضى توصيف أو صفة الصاحب تلكم الصفات بأن فيه جاهلية أو أنه يصنع كما يصنع أهل الجاهلية، إيش مقتضى هذا؟ إيش مقتضى هذا؟ ذم لهذا الفعل، ذم لهذه الصفة، ذم لهذه الحالة، ذم لهذه الصفات المذكورة مقرونة بذكر أنها من صفات أهل الجاهلية، ليس مجرد خبر وإخبار، لكن مقتضى هذا ودلالته هي ذم هذا الفعل وذم هذه الصفة وذم هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. قال: ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. نعم. يقول: انتقل بنا إلى مسألة من مسائل الجاهلية، التعيير بالآباء والأمهات، التعيير بالآباء والأمهات، التعيير بالآباء والأمهات، وفي النسب والطعن في النسب. قال رحمه الله: ومن هذا، يعني من الأمور التي هي من صفات أهل الجاهلية وفيها تشبه بهم، ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور ابن سويد ابن الحارث وهو تابعي رحمه الله، قال: رأيت أبا ذر عليه حلة، نوع من الثياب، وعلى غلامه خادمه عبده فتاه، وعلى غلامه مثلها، مثل هذه الحلة، يلبس لباس ويلبس خادمه أو فتاه لباسا مثله. قال: فسألته عن ذلك، ليش المماثلة هذه؟ فقال رضي الله عنه، فذكر أنه ساب، من السب وهو الشتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. إيش عيره؟ قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، عيره بأمه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له. الرد كان إلى المرجعية، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع إلى الكتاب والسنة، ما هو يقع بين الخلاف، بعضهم يفهم غلط، ها؟ إذا وقع الخلاف وقف أمام القبر قال: يا رسول الله، أظهر لنا بيانا، أظهر لنا الحق من الباطل والهدى من الضلال. أعوذ بالله، هذا وقوف خرافي، وقوف خرافي. لكن الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى السنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وأن أبا ذر يعيره بأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مثل أبو ذر بين يديه، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية كما قال ابن قرقول الوهراني كناية، الجاهلية كناية عما كان عليه العرب قبل الإسلام، الجاهلية كناية عما كان العرب عليه قبل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ جاهلي. سؤال مدخر جائزته، إيش الفرق بين العبارتين؟ إنك امرؤ فيك جاهلية وإنك امرؤ جاهلي. وبالمناسبة إن شاء الله ستكون مجالس رمضان فيها توزيع لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي إن شاء الله تبارك وتعالى، في المجالس التي تعقد إن شاء الله في أول وفي مطلع كل أسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. إيش الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم يا شيخ. فيك جاهلية يعني شيء من صفات الجاهل، لكن امرؤ جاهلي يعني تلبس، لبس لبوس أهل الجاهلية، لبس لبوس أهل الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت، لاحظ ماذا قال أبو ذر، وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن. خلاص يعني تقدمت أعمارنا يا رسول الله، نوصف بهذا الوصف ويقال فيك جاهلية، فيك جاهلية، على تقدم عمر وكبر سن وطول صحبة، على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، قال نعم، ما في مشكلة، حتى لا يأخذ الإنسان لا يغالب الحق بعمره. قال أنا عمري 100 سنة، بعد ما شاب راح الكتاب، تريد أن تنصحني؟ عمرك كم؟ بعض الناس سبحان الله ما يقبل الحق إلا إذا عرف الأعمار. نبهته وقلت له استوي في الصلاة بارك الله فيك. قال عمرك كم أنت؟ قال أنا عمري 20. قال لا لا لا، أنا عمري 90. يعني تنصحني على آخر الزمان؟ تنصحني يا أخي؟ الحق ما يعرف بالكبر ولا بالكبر بالضخامة ولا بالكبر بالكسر يعني في العمر، وإنما اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله. قال نعم، هم إخوانكم وخولكم. الخول هم العبيد، الخول عبيد، وصارت سبة يعني ترتعش لها أوصال الناس، ولذلك تجنبها وإن كانت من حيث اللغة سائغة. الناس صار يسب بعضهم بعضا بهذه الكلمة، وهي في الحقيقة يعني خول يعني معناها عبد، لكن الناس صاروا يستشنعونها، والعرف صار الاستعمال عرفا للأمر الفظيع. فجنب لسانك، جنب لسانك مثل هذه وإن كانت سائغة من حيث اللغة، لأن الخول معناه العبد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم، خدمكم، أرقاؤكم، عتقاؤكم، إخوانكم، خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. لا تظنن أن هذا السائق، بعض الناس عندما يرى سائقين 3، وعندما يرى خادم وخادمات وخادمين بين يديه، سبحان الله، يكاد بلسان حاله ومقاله أن يقول كما قال فرعون في الزمن القديم: أنا ربكم الأعلى. بئس هذا الاعتقاد. قالها، تريد أنت تقولها؟ تظن أنه أنت ما دام عندك حشم وخدم وسائقين وتظن كما ظن فرعون؟ طيب اصبر شوي، أنت تعرف فرعون إيش قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ إيش العقوبة؟ غرق، غرق. ثم النتيجة: عظة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومن العجيب أن أحد الغربيين الذين أوكل إليهم قبل سنين ليست بالقصيرة، أوكل إليه أن يفتش في مومياء فرعون موسى، فلما أماط اللفائف عن فرعون موسى تحركت إحدى يدي فرعون، إحدى يدي فرعون تحركت، فتعجب هذا الغربي وهو من كبار المعمليين وكبار المحللين، تعجب، قال: اليد، نحن تعودنا مثل هذه اليد تتحرك إذا كانت الجثة قد غرقت، والغرق نتيجة تشبع الجثة بالأملاح، فشيء غريب. تحركت يد فرعون حركة خفيفة، وهذه الحركة لا تكون إلا إذا كان الجسد والجثمان مشبعا بالأملاح، ويكون نتيجة الموت نتيجة غرق. فعرض له بعض المسلمين، قالوا له: هذا نحن مسلمون، هذا في عقيدتنا، في كتاب ربنا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أغرقه الله عز وجل، أغرقه الله عز وجل، ولا أدري أسلم بعدها أو لا. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه وليلبسه مما يلبس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء الخدم والموالي لا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تكلفوهم ما يغلبهم. شرح هذا اللفظ من الحديث يحتاج إلى شيء من الإيمان في أعماق القلب، إلى شيء من الإحساس، إلى شيء من تحقيق أخوة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلقد رأينا أناسا يكلفون سائقيهم ويكلفون قدمهم أو مواليهم يكلفونهم حمل الأثقال التي تنأى بحملها البغال، وهو لو كلف أن يشيل أو يحمل شيئا يسيرا ما قدر عليه، وخاف على ظهره وخاف على عظامه ومفاصله. سبحان الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كلفتموهم أي شيئا يثقل عليهم ويغلبهم فأعينوهم عليه. يدك بيده، قدمك بقدمه، كتفك بكتفه، يجعل قلبه أقرب ما يكون لقلبك، فلا يغدر بك ولا يخونك، لا في عرضك ولا في أرضك ولا في مالك ولا في أهلك. انتبه لهذا، لأن كثيرا من الناس يقول: هؤلاء المستخدمون ما أحس أنهم يحبونني، وأنا كذلك أبغضهم ولا أحبهم. نقول: أرنا المعاملة، أرنا الخلق، أرنا الأدب، فوالله إن الواحد منهم يؤثرك لو كنت تحب له ما تحب لنفسك، والله يؤثرك على أبيه وأمه، يؤثرك على أبيه وأمه وزوجه. لكن نحتاج إلى صاحب خلق عظيم وأدب جم، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم ارزقنا أدب نبينا وحبيبنا، اللهم ارزقنا أدب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن تيمية: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه. إيش معنى وشرح قول ابن تيمية ذم ما اشتمل عليه؟ هو ظهور صفة من صفات أهل الجاهلية في الشخص الذي أطلقت عليه. كده الكلام عام عندما نتكلم عن أمور وقعت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. احذر واحترس من أن ينال لسانك واحدا من الصحابة فتصفه كما وصف بعض المشاهير من الدعاة أو المفكرين معاوية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشنع الألفاظ، وهذا بلا ريب أنه من الجرأة ومن عدم التأدب مع أولئك الحداة، حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنات النعيم. قال: فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. شوف كده أعيد مرتين: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. قال ابن تيمية: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. بسم الله. إيه نعم، إيه إن كان رمضان ولا أحتاج الآن إلى أن أقول أعلن ما أعلن قيل وما قال. ليش ما أحتاج؟ من يجيب على هذا السؤال وجائزته مدخرة، والواحد دائما يدعو إلى علم وحكمة وتأصيل في العلم والحكمة. الآن واحد يقول أعلن، واحد يقول لا ما أعلن، واحد يقول نحن هناك فيه، واحد يقول ما فيه. لكن أنا لن أعلن ولن أتكلم. ليش؟ لماذا؟ لأننا ها يا شيخ نعم ها نحن لله الحمد والمنة أكرمنا الله أجمعين مواطنين وضيوف كرام بأن نعيش على أرض يحكم فيها بشرع الله، وهذا نقوله لأنه رأينا وسمعنا منذ وولدنا، منذ نعومة أظفارنا إيش فيه. ودعك من الدعايات الخارجية، أناس يعتمدون في مثل هذه اللحظة يعتمدون الرؤية الشرعية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما ذاك صام، لا والله هذا ما صام، أنا مع أمريكا وهذا هنا. الآن عندما يقام للصلاة ونفرغ مع إمامنا وفقه الله، عند ذلك إذا قيل صلاة القيام أو لم يقل فخلاص لسان الحال أبلغ من المقال، ما يحتاج قيل وقيل، لأنهم لله الحمد والمنة أئمتنا يعني ما يمشون إلا على مقتضى النص الشرعي إن شاء الله تبارك وبسم الله.